رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، واستعرضت معكم في الجمعة الماضية ما فعله أبناء يعقوب بتلطيخ ظاهر القميص بدم معز أو معز، وجاءوا به إلى أبيهم، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في قول الله تبارك وتعالى: إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا وإن كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لما رأى القميص يعقوب قال: ما أحكم هذا الذئب؟ كم هذا الذئب يعني حكيما، إذ أكل يوسف ولم يمزق قميصه. يقول القاضي: ولعل السبب في أخذهم القميص عند إلقاء يوسف في الجب ليلطخوه بالدم الكذب، وإلا ما حاجتهم بقميص، أخذوه حتى إيش يكون علامة عندهم، فكانت هذه العلامة سبب خذلانهم، سبب خذلانهم. نعم، ولو أنهم خرقوا القميص يقول القاضي لكان الإيهام أقوى، لكن الله عز وجل يعني صرف أبصارهم عن هذا، لكانت الإيهام أقوى. فلما شاهد يعقوب قميصه صحيحا علم كذبهم، ثم أكد هذا الكذب بما كان يراه من علامات الريبة عندهم تجاه يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، مع ما يعلمه من الحسد، فقال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. انتبه لكلمة بل، دقة التعبير في بل في اللغة العربية حرف إضراب، إما أن يكون إضراب إبطال وإما أن يكون إضراب انتقال. فعندما قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، يعني المعنى ليس الأمر كما ما أن أنتم كذبتم، يأتي معنى لماذا قل ليس الأمر، هذا الكلام اللي قلته إيش باطل، بل سولت لكم، هذا إضراب إيش يسموه، إضراب إبطال، أن تبطل الحكم الذي قبلها. جاء أخي بل أبي، أبطلت تقول أخي أبي إبطال، جاء أخي بل إيش أبي، إضراب انتقال من حالة إلى حالة. نعم، في قول الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة إيش قبلها، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون أن تنتقلون من حالة إلى حالة، هذا إضراب انتقال. نعم، إذن انتبه إلى كلمة بل بدقة التعبير فيها، إضراب انتقالي. ويعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أعرض عن التكليب الصريح لهم، ما قالوا أنتم كذبتم، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. نعم، التسويد صار تقدير الكلام، إن الذئب لم يأكله، بل سولت لكم أنفسكم أمرا. التسويد تصوير القبيح بصورة حسن، إن شئت فقل تزيين، شيء قبيح بالزين يظنه الناظر إيش يعني، مثل أتيت بتكرم بعرة وصريت بغلقت بنايله وكذا، وبعدين ماء ذهب وقدمت على أنها شوكولاتة، هل أصبحت إذا التسويل التزيين، وهو تصوير القبيح بصورة الحسن، بنفسك شيء ما بتحب تبينه للآخر بدك تستغل الآخر تجيب تزين له، بدك تنصب عليه بتزين له، إذا فتحنا دكان نأتي بمربح كذا وكذا بتزين، وتعلم أنك إيش قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، الأمارة بالسوء، أمرا إمرا وكيدا نكرا ففعلتم. أي معنى هذا؟ أمركم وشأنكم، أنتم شأنكم أتيتم بأشياء سولت لكم أنفسكم، أما شأني أنا أنتم فعلتوا هذا، أما أنا ماذا يكون شأني؟ فصبر جميل والله المستعان. أي سأصبر صبرا جميلا لا يشوه وجه هذا الصبر جزع اليائسين من روح الله عز وجل. هذا المعنى الصبر الجميل، سأصبر صبر جميل لا لا أجزع ولا القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. مؤمن لا يقنط أبدا، يسلم أمره إلى الله ويمشي ويعرف أن النهاية خير له. لكن ما هو الصبر وما هو الصبر الجميل؟ الصبر في اللغة الحبس، تقول قتل فلان صبرا، لما يريدون أن يقتلوا المجرم بصبروه، يعني بيحطوه بالحبس حتى يأتي اليوم إيش بينفذون فيه، مثل ما راح ينفذوا بليبيا اللي أتوا بإيش بمرض الأيدز لأطفال ليبيا. شوف محبوس حتى إيش، حتى يجي اليوم قل صبره أو صبره. وتقول دجاجة مصبورة، كانوا في الجاهلية إذا أرادوا أن يتعلموا أو يتناضلوا في السهام والرمي يثبتوا دجاجة في مكان ويرمون عنه، صبروا حبسوها فترمى، هذه يقال لها دجاجة إيش مصبورة. هذا المعنى الصبر، حبس النفس عن الجزع، هذا صبر المؤمن. والتفخر، أصاب بكارثة بمصيبة بمرض قد تجزع ما في حرج لكن لا تتسخر، فإذا صبرت نفسك عن الجزع وعن التسخر، لماذا يا رب ساوي فيك؟ الله أكبر، أنت عبد. يا قل ابن عمر لأن ألعق بلساني جمرة خير من أن أقول لشيء حصل لي ما حصل هذا. أنت عبد تسلم. حبس النفس عن الجزع والتسخط على قضاء الله، وحبس اللسان عن الشكوى، هذا الصبر. لكن لو شكيت لا تؤاخذ. لذلك الإمام أحمد يئن في مرضه، فقيل له إن الأنين يكتب، فسكت عن الأنين، يعني ما في شك إن ما في حرج، لكن لا يسمى صبرا جميلا، صبر صعب. وحبس الجوارح عن التشويش، يعني لما تصاب ما ينبغي أن تطيش فما تعرف ماذا تفعل بعد ذلك، هذا هو. أما الصبر الجميل فهو الصبر الذي لا شكوى فيه إلى الخلق، لمن تشتكي إلى الله، هذا الصبر الجميل، أن تكون شكايتك لله وحده وألا تشكو إيش إلى الناس. نعم. وإذا شكوت إلى العباد فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. شو دورك أنت مهما شكيت للناس؟ ماذا تستفيد؟ الناس قسمان، إما قسم لا يعبأ بما تقول إيش نصابك يصيب، وإما قسم يفرح بمصابك، يفرح بمصابك. لذلك إلى الله، شكوى إلى الله وحده، ولا جزع فيه، ولا تسخط على القضاء، وإنما ترضى بقضاء الله تبارك وتعالى. بل وقد يحب صاحب هذا الصبر قضاء الله لكن لا يطلبه، إذا وقع به البلاء يصبر ويحتسب ويحب ويعلم أن هذا منحة من الله تطهره، لكن ما تطلب البلاء، إياك أن تطلب البلاء قل اللهم إيش تليني بكذا أو اجعل عذابي تبنى، لا أبدا لا. نعم. ولا تدعون على نفسك، ونلمس هذا الصبر في قول يعقوب عندما حصل ليوسف ما حصل مع إخوته، قال فصبر جميل، وبين أنه لن يشتكي إلا إيش إلى الله، فقال والله المستعان على ما تصفون. وقد شكى يعقوب لما شكى لرب، شكى قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، بعدين وأعلم من الله، إذا شكى إلى الله. فما لم يشكو الى غير الله فهذا هو ايش؟ الصبر الجميل. نعم. يقول كمال الخجندي عليه رحمة الله ناقلا عن شيخه: اعلم ان الصبر اذا لم يكن فيه شكوى الى الخلق فهو جميل، واذا كانت الشكوى فيه الى الله فهو اجمل. اجمل يعني اكمل وافضل هكذا، فهو اجمل. لماذا الشكوى الى الله افضل وهو الصبر الجميل؟ لانك لما تشتكي الى الله فقد راعيت حق العبوديه له، لان يا رب انا عبد وانت رب، انت الاله. اذا راعيت حق العبوديه لله تبارك وتعالى ظاهرا وما وباطنا. كيف الظاهر؟ انك لم تشتكي الى الخلق فانا حق رب لك. واما باطنا فقد قصرت الشكوى مما اصابك على الله وحده. هذا مراعاة حق العبودية ظاهرا وباطنا. أكلد يدرك هذه المعاني ظاهرا وباطنا حتى تكون على كمال التوحيد، هي صورة التوحيد الحقيقية. نعم. قصر الشكوى ثم قال: والتفويض إلى الله جميل، لكن الشكوى إلى الله عز وجل أجمل. أجمل. ومن جميل قول الشعراء في هذا الباب: ويحسن إظهار، ما في واو، قال يحسن إظهار الصبر والتجلد للعدو ولمن يكيد للدعوة والدعاة. تتجلى قدامه وتصبر. أما عند أهل الخير والفضل والمؤمن منكسر، تكون يعني تصبر وتحب. إذا إظهار الصبر والتجلد تكون للأعداء، أعداء الدعوة وأعداء الدعاة. أما مع أهل الحب لله ولرسوله فما ينبغي من التجلد. ألا ترى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف صبر على أعدائه وأظهر التجلد في إيش والصبر في أحلك المواقف وفي غزواته في أحد، مو كلهم جرحى ولحق بالمشركين ولا لا؟ إظهار التجلد. لما طاف بالكعبة، لماذا ترمون أنتم في الأشواط الثلاثة الأولى؟ أدخلوا في رمل في الأشواط الثلاثة الأولى والحق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قومه للعمرة قال المشركون: سترون قوما أنهكتهم ثم يثرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ أراهم من نفسه قوة. فطافوا ايش؟ رمل. دول والله ما فيهم شيء. اذا اظهر النبي للمشركين ولاعداء الدعوة تجلده وصبره في المناسك وفي الغزوات، وهذا شيء كثير. وهذا ديدن السلف. وقد ورد عن معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه لما حضرته الوفاة وأخذ يتلوى ويتجلى قال: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. أما عند من تحب فهل يستحسن الصبر والتجلد؟ لا، بل قبيح. إذا كنت تحب إنسان أن إيش؟ جلق أمامه. ألا ترون إلى الله عز وجل يقول: أذلة على المؤمنين؟ نعم. هذا المعنى هو الذي أشار إليه ابن الفارض عليه رحمة الله وغفر الله له زلاته، زلات خطيرة. ذلك نحن نأخذ في قصيدة جميلة يقول فيها: ويحسن إظهار التجلد للقول، للمعادي القول، ويقبح غير العجز عند الأحبة، ويقبح غير العجز عند الأحبة. نعم. لكن إياك أن إيش؟ أن تطلب أنت البلاء، تقول أنا بصبر وتجلد. لا أبدا. هذا ورد عن سمنون أحد أقطاب الصوفية في عهده أنه كان مرة يناجي ربه، خطر عباله إيش هذا المعنى الذي ما يليق بالعارف أو بالعالم أن يفعله، قال وليس لي في سواك حظ، أنا لا أحب غيرك، فكيف ما شئت فاختبرني سأصبر وأتجدد. إيش من فعلت فيه يا رب؟ أنا إيش؟ أنا أصبر. هذا طلب البناء ولا ما طلب؟ شيء من التحدي، هذا ما يليق، أنت عبد لله. فما تأدبه الله؟ أدبه الله تعالى بتسليط عسر البول عليه. أدبه بتسليط عسر البول عليه، فصار يمشي في شوارع بغداد وأزقتها يستأجر الصبيان ويقول لهم قولوا هذا الشيخ كذاب، هذا الشيخ كذاب. إذن يحصل إظهار التجلد أمام العدو والأخوياء، ويقبح عند غير العجز عند الأحبة، من تحب تواضع له. نعم هكذا. إذن أدبه ربه. والصبر الجميل أن تلقى البلاء بقلب رحيم، وجه مستبشر. وهذا الصبر هو الصبر الذي يعطي المؤمن أملا في المستقبل أن الله سيفرج كربه. ولذلك ألا ترون إلى يعقوب لما أخذوا بنيامين ومشترط عليهم يوسف، اتوني بأب لكم من أخيكم، قالوا له أخذوا الملك، فتضعضع وذكر يوسف، لكن ماذا قال؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل عدل. لكن ماذا قال بعدها؟ عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. أن يأتيني بهم جميعا بمين؟ الثلاثة. وين الثلاثة؟ ليش ما قال بهما يوسف بنيامين؟ لأنه الأخ الكبير حبس نفسه إيش معهم حتى يأتيني بهم جميعا. إذن في إيش؟ يأمل. هذا الصبر الجميل، نعم، فيه أمل بأن يعود الجميع. نعم، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. والمتخلق بهذا الخلق أي الصبر الجميل، وهو المؤمن الذي امتلأ قلبه بحقيقة التوحيد فأدرك أنه لا فاعل إلا الله تبارك وتعالى، نعم، في الأصل، فيطوي بساط الأسباب ويعلم أن الله تبارك وتعالى ابتلاه ليمتحن صبره ويمتحن إيمانه ويمتحن حقيقة توحيده. نعم، ولذلك يكون صاحب هذا الصبر، صاحب هذا الخلق، يقبل الاعتذار إذا أساء أحد إليه، يعرف أن الله تعالى ابتلاه بهذا لتقصيرا منه أو لرفع درجات. نعم، يقبل العذر، وقد يتغافل عمن إيش؟ عمن يخطئ معه، يسوي نفسه أنه إيش غبي، يسوي نفسه أنه غبي. والمتغابي هو السيدة الذي يبتلع كثير من أمور مع العامة. العامة ما بيقدر، قد يتكلم معك بكلمة ثقيلة أو يجرح نورك، فعليه أن تصبر. ليس الغبي بسيدا في قومه، لكن سيد قومه متغابي، يسوي حاله أحيانا إيش حتى يمر أمور يعني ما تليق به أن ينزل إلى مستواه. ليس الغبي بسيدا في قومه، لكن سيد قومه المتغابي، لكن سيد قومه المتغابي. إذن صاحب هذا الخلق الجميل هو الذي يقبل المعاذير، إذا أخطأ معه إنسان واعتذر إليه يقبل. يقول شاعرهم أخلاق الكرام هذا المعنى، قالوا قبول العذر من ديدن الأخيار، قبول العذر من ديدن الأخيار، والتغابي والتغافل من أخلاق الكرام. ولذلك أنشدوا اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فجر، سواء كان قوله إيش صحيح أو كذب، إن بر عندك فيما قال أو فجر. فكأن يعقوب عندما قال فصبر جميل عنا أنني لا أبقى معكم ولا أعايشكم على عبوس الوجه، بل فإيش بل أكون لكم كما كنت في السابق وتنبسط أسارير وجهي وأنا إيش قد مقطع. هذا المعنى فصبر جميل، لا أعايشكم على كآبة الوجه، بل أكون لكم كما كنت أولا، لأن التغافل وقبول المعاذير من أخلاق الكرام وأخلاق الخير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله المستعان على ما تصفون، أي أطلب العون من الله، العون المستمر على إيش؟ على إظهار كذبكم. هذا المعنى، لا بد وأن يظهر كذبكم، لكن ما قالوا أنتم كذبتوا أحد، ذكرنا هذا، لكن الله المستعان وسكت على إظهار كذبكم. نعم، على ما ذكرتم من من من إيش؟ من من موت يوسف وأن الذئب أكله. وأرجو أن يظهر الله عز وجل عكس ذلك. ما هي؟ وسلامة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول الألوسي: علم يعقوب أن يوسف حي، لكنه كان حزنه لخوفه عليه من الشدائد، البرد، من الحر، من الجوع، من العطش، من الغربة، صغير. إذا أدرك بحسه وإلهام الله له أنه حي، لكن خاف عليه من الشدة والمصاعب غير الموت، كما حزن على فراقه، لأن مفارقة الإنسان من يحب كأنها الموت. مفارقة الإنسان، لذلك ذكرنا في الدرس الماضي أن العلماء لما بيبعدوهم الظلم عن أماكنهم وبلادهم كأنهم قتلوهم، لأنهم أبعدوهم عن أهلهم وأولادهم وطلابهم، وهذه الحياة أن تعيش في العلم مع الله تبارك وتعالى، لأن مفارقة الإنسان لمن يحب أمر لا يطاق، فكأنه الموت. ولذلك يقول الشعراء في هذا المعنى معنى جميل، قل: لولا مفارقة الأحباب ما وجدت، لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لها المنايا إلى أرواحنا سبلا. ما كنا ما منموت، لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لنا المنايا أو لها المنايا إلى أرواحنا سبلا. وقول الله عز وجل: والله المستعان على ما تصفون، يقول الرازي بقوله تعالى هذا الذي حكاه عن يعقوب، قال: دواعي النفس الألم والحسرة تدعو يعقوب إلى إظهار الجدع، ودواعي الإيمان تقول له صبر. فبقي الإنسان بين قوتين: قوة الجزع للمصيبة يريد أن يظهر مصيبته، وداعي الإيمان الذي يأمره بالصبر والكتمان وتحمل الأمر وإظهار البشاشة لهم كذلك، مش فقط هذا. فما لم يحصل التصارع الأشكو أو لا أشكو، فلولا فما لم تحصل المعونة من الله عز وجل لكان إيش؟ لكان الجزع يظهر. وذلك قال: والله المستعان على ما تصفون، والله المستعان على ما تصفون، لأنه إذا لم تكن هناك معونة من الله فلا تظهر الغلبة بالصبر، تظهر الغلبة لما بالجزع وللتسخر، لا الله بعينه في هذا. فقوله: فصبر جميل يجري مجرى إياك نعبد، يعني أنت يا رب، أي لا نعبد غيرك، فأعني على قدرتك بحسن الصبر والتجلد على ما أصابني من فراق يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هنا سؤال في قول الله: الله المستعان على ما تصفون، قبل شيء الآية كلها قال: فصبر جميل، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هنا سؤال يثيره الرازي عليه رحمة الله، يقول: الصبر على قضاء الله واجب، طيب الصبر على ظلم الظالمين واجب؟ لا، حد يقدر يظلمك يأخذ ثوبك يقطع إيدك، هل تصبر عليه؟ هذا صبر واجب؟ إذن صبر المؤمن على قضاء الله واجب، هذا صحيح. أما الصبر على ظلم الظالمين ومكر الماكرين هل هو واجب؟ نقول: لا، هو غير واجب، بل الواجب إزالة هذا الظلم. ظلمك إنسان واجب عليك أن تزيل هذا الظلم، وبخاصة وقد ظهر كذب إخوة يوسف ومكرهم، فلما صبر يعقوب على ذلك إذا كان من الواجب عليه أن ينكر هذا الظلم وهذا المكر وهو نبي، فلما سكت؟ ثم السؤال لما سكت؟ لأنه كأنه سكت عن شيء لا يليق. إن كنا الصبر على قضاء الله واجب، لكن هذا إخوة يوسف مكروا وظلموا، فكيف سكت عنهم ولماذا سكت عنهم؟ هذا السؤال يثيره الرازي عليه رحمة الله. لما لم يفتش طالما وقع في نفسه أنه حي؟ لماذا لم يفتش عنه؟ لماذا لم يخلصه؟ أسئلة كثيرة قد ترد على اللسان. إذا كان حيا وهو الراجح عنده، ولما لم يقم القصاص على أولاده طالما إيش أدرك كذبه؟ لماذا لم يقتص منه إن كان ميتا؟ هل يكون صبر يعقوب في هذه الحالة مذموما لأنه صبر على ظلم وكيد وحيلة؟ والجواب نقول لا، لأن يعقوب إنما امتنع عن البحث وعن التفتيش عن يوسف لأنه علم بقرائن الأحوال وبالنظر إلى أولاده أنه إن استقصى وفتش وتابع وضيق قد يحملهم ذلك على أن يرسلوا أحدا منهم لقتله. ولذلك آثر إيش؟ آثر السكوت، آثر السكوت، تأكد أن هذا ممكن. كما أنه علم أن يوسف سيصونه الله تبارك وتعالى وسيكون أمره عظيما في المستقبل للرؤية التي قصها يوسف على أبيه، ويعلمك من تأويل الأحاديث وتمع من آخر الآيات. إذن علم بهذا. ثم إن يعقوب أمر كمان جميل، لم يرد هتك أستار أولاده أمام الناس. لو كشف الأمر كيف ينظر الناس إلى أولاده؟ غير النظرة كبيرة إلهم. نعم، وسوف تتناولهم الألسنة بالذم والتقبيح، ولذلك لكل هذا آثر إيش؟ السكوت. كيف يصدقهم؟ كيف يصدق كذبهم؟ كيف يمكن أن يواجه أبناءه بما حدث وهم أيضا أبناءه؟ إذا كان غير قادر على أن يكشف لهم كذبه. وقد جاء في قصص العرب أنه قيل لأحدهم إن ابنك قتل أخاك، إن ابنك قتل أخاك، فماذا قال؟ قال أقول للنفس تأساء وتعزية، أقول للنفس تأساء أي تأتي وتعزية، إحدى يدي أصابتني ولم ترد. السكين بيدي عم بعمل كذا، إحدى يدي أصابتني ولم تردي، كلاهما خلف عن فقد صاحبه، هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي. لمن هل أقتص من الولد عن الأخ؟ هل أقتص من الأخ يدي نتين؟ وكان حال يعقوب كحال ذلك الذي قتل قومه أخاه، فخاطب زوجته قال قومي هم قتلوا أميم أو أميمة، بالصح الوجهين على الحد ولا حد، قومي هم قتلوا يا أميمة أو يا أميم زوجته، قومي هم قتلوا أميم أخي، فإذا رميت أصابني سهمي، إذا أردت أن أقتل القاتل فكأنني أصبت نفسي، قومي هم قتلوا أميم أخي فإذا رميت أصابني سهمي، ولئن عفوت لأعفوا جللا، مصيبة كبيرة، ولئن سطوت لموهن عظمة، إذا بدي أعاقبهم أوهن نفسي وعشيرتي وقوم، إذا عفوت والله الأمر عظيم لا يعفى عنه، فوقع بين إيش؟ بين نار. ولئن عفوت ولئن سطوت لموهن عظمة، ولئن عفوت لأعفوا جللا، ولئن سطوت لموهن عظمة. مسألة صعبة تصعب على البشر، فلا بد أن يلتجئ الإنسان فيها إلى من؟ إلى خالق البشر وهو الله تبارك وتعالى. لذلك تعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا حجبه أمر إلى من يلتجئ؟ إلى الصحابة. لمن يلتجئ؟ إلى الله. هذا المعنى. الالتجاء في هذه الحالة إلى الله تبارك وتعالى حتى يخفف ما بك. إذا المسألة صعبة تصعب على البشر، فلا بد فيها من الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى. إذا وهكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، كان إذا حزبه أمر لجأ إلى الله، لجأ إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، كما في مسند أحمد من رواية أبي حذيفة، وأما كما أخرج من رواية حذيفة، وأخرجه أبو داود في سننه كذلك من رواية حذيفة. وهذا يعني أنه إذا حدث لك أمر فوق طاقة الإنسان وفوق أسباب البشر، عليك أن تلجأ إلى المسبب الأعلى وهو الله تبارك وتعالى. ولذلك قال يعقوب ماذا قال؟ والله المستعان على ما تصفون، والله المستعان على ما تصفون. ولفظ الوصف والله المستعان على ما تصفون، الوصف كلمة أو لفظ الوصف لم تأتي في القرآن الكريم إلا بمعنى إيش؟ بمعنى إيش؟ بمعنى الكذب وبمعنى التزيين والتحسين بالشيء القبيح. زين لهم الشيطان وأعمالهم، هذا المعنى، إما التزيين وإما إيش؟ الكذب. لما تأتي لفظة الوصف، اقرأ في سورة النحل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام. ثم أجمل الآية وأدقها عند من يعلم، يعني إياك أن تقول هذا حلال وهذا حرام من عندك إذا لم يقم دليل من الله أو رسوله على أنه حلال أو حرام. ولذلك كان الإمام مالك لا يقول هذا حلال وهذا حرام، يقول أكره كذا وأحب كذا، حتى لأنه يعلم أن التحليل والتحريم لمن؟ ولا تقولوا لما تصف، كثير من الإخوة طلاب العلم يطرعون في هذا، يحد حرام، لا تقول حرام وحلال. نعم، أنت قل هل هذا يعني مكروه، هل نفعله أو لا نفعله، ثم يأتيك هو بالدليل فتقول هذا حلال وهذا حرام بعد أن سمعت الدليل، ما تسرع، خطيرة. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ولذلك السلف ما كانوا يقولون حلال أحسن، نكره كذا ونحب كذا، كنا نفعل كذا ونترك كذا، أما التحريم والتحليل، وهذا إشارة إلى أنه لا مشرع إلا إيش؟ في كتابه وسنة رسوله. إذن لفظ الوصف تأتي بمعنى إيش؟ الكذب أو التزيين. نقرأ في سورة الصافات: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني يكذبون في صفاته وأفعاله، يقولون كذا وكذا، له ولد له إلى آخره، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يكذبون. يقول صاحب كتاب حياة يوسف: جعل الألم يلوي يعقوب ويخرق أو يمزق فؤاده، فلا يزيد على قوله متصبرا متجملا مصبرا للبشر، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذا المشهد الأول من القصة. ننتقل إلى مشهد آخر، تكلمنا عن الأب وعن الأولاد، فما شأن يوسف؟ يوسف في الجب. يقول صاحب كتاب قصص القرآن أحمد جاد المولى ومعه مؤلفون آخرون لكن هو رأسهم: يوسف الآن في الجب يحتويه ظلامه ويشتمله سكونه، محنة يمتحن بها فتى كريم، سن 12، والله إنما يمتحن المخلصين من عباده. وقد ذكرت لكم في درس سابق أنك إذا لم تبتلى فقط، إذا ابتليت فأنت على الطريق الصحيح، لأن الله لا يبتلي الفاجرين والكافرين لا لمكانته عندهم بل لحقارتهم عنده، إنما يبتلي من يحب حتى يمحصه ويرفعه. سنستدرجهم من حيث لا يعلم. نعم، محنة يبتلي المخلصين بأنواع المصائب ويختبرهم بضروب الآلام. لماذا؟ ليكونوا أقدر في المستقبل على إلقاء ما يجب أن يحمله. دع تؤتي الدعوة إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ده رجل. الدعوة تحتاج إلى رجال، ما تحتاج إلى أنصاف رجال، تحتاج إلى عزائم، لا تحتاج إلى رخب. هذه الدعوة. ولذلك لما يكون صاحب الدعوة موحد حقيقي متميز، متميز بخوف، بخوف. نعم. ليش؟ خالق جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. شو ده جاي أقصى الدنيا حتى يموت. نعم. فصبر جميل والله المستعان. نعم. وعظيماتها يزيد من شدة المحنة على يوسف كونه طفلا غريرا ما عنده تجربة في الحياة. نعم. عايش في كنف أبيه المحب، المحب الوالد عليه، ما عنده تجربة، لا يستطيع أن يفعل شيء، ولم يخبر أساليب الحياة ومشقاتها. نعم. وقد تكون المحنة محتملة لو أن الممتحن يوسف قد اقترف خطيئة أو فعل ذنبا، لكن غير محتملة لما إيش؟ لما إنسان بريء بهذا الشكل يلقى بهذا الظلم. لو أن إنسانا آذاك في شيء وإن كان يافعا أو فتى ممكن أن تتعاقبه لأنه فعل شيئا، أما ما فعل شيء ولا اقترف خطيئة ثم تفعل به هكذا. نعم. ثم هو بعد ذلك مبرأ، ثم هو في ذكاء، مش الذكاء، ذكاء أي في يعني طيب الطفولة، براءة الطفولة طيبة، ما عنده خبث. نعم. ثم لو كانت الرمية من غيم غريب كذلك لاحتملت، لكن أن تكون الرمية من إخوة أشد لما هي أشد، وظلم ذوي القربى أشد مضابة على المرء من وقع الحسام المهنئ. لما بنصب عليك غريب ما تتعب، ما كثير تهتم، لما بنصب عليك أقرب الناس إليك بصير. وظلم ذوي القربى أشد مضابة على المرء من وقع. نعم. لكنه نعم جاءت سهم وجهه إليه إخوته، وبلاء صبه عليه بنو أبيه وعلى أبيهم الشيخ الهرمي الكبير. ولذلك صعبة أن أنت لما تريد أن تأكل تضع الماء بجانبك حتى إذا غصيت إيش؟ بماذا تذهب الغصاب؟ بالماء. طيب فإذا شربت بالماء بأي شيء تذهب الغصاب؟ إخوتي أنا إذا أصابني مكروه أو حدثت علي أستعين بإخوتي وأقاربي وآلي. طيب فإذا كان البلاء من آلي بمن أستعين أنا؟ على الله. وإذا شبه للشاعر لو بغير الماء حلقي شرق، لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري، يعني كنت بروح الغصة بالماء. أما إذا كان الماء هو الذي إيش قصصت به فماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري. الاعتصار يعني تسرية الغصة شيئا فشيئا قليل فقليل. ثم يقول جاد المولى في كتابه قصص القرآن أنقذ العبارة بشيء من التصرف حتى يدركها الإخوة. يقول هو الآن في الجب يجول فيه بعينيه ويتلفت أمامه فلا يرى إلا ماء راكدا يرى فيه خياله الكاسف الحزين. لما إنسان ينظر بالماء يشوف إيش؟ الكاسف الحزين. وظله المتألم ويتلفت فوقه فلا يلمح إلا ظلاما متكاتفا لا يميز فيه شيء. هذا الوضع. أما نفسه ووساوسه فلا يعلمها إلا الله. نعم الطالع. لكننا يقول يعني خطراتها ممكن نحن أن نجتهد من عندنا فنتصور ماذا يجول في نفسه، أما الحقيقة لا يعلمها إلا الله عز وجل. يقول أما نفسه فلا يعلم خطراتها إلا الله عز وجل، لعله تذكر أباه وحبه له. يخطر عباله في تلك الشدة. نعم. النعيم الذي كان فيه متى تذكر أنت الشدة؟ لما تكون في نعيم، أو لما تذكر نعيم تكون في شدة، والشيء بضده يذكر وبضدها تتميز الأشياء. نعم، تذكر أباه وتذكر حال هذا الوالد الشيخ، لعله فزع من الظلام وأوحشه المكان فحن بطلعة الشمس أو تألق البدر والقمر، ثم هو قد جاع أو سيجوع، فمن أين يسد جوعنا؟ كل يعني قد يفكر بهذا الأمر أفكار لا يحتملها ذلك القلب الصغير، لا يحتملها، ولا تلك النفسة الهشة البشة الذكية الطاهرة الصغيرة. وجميل القول الشاعر: إن البلاء يطاق غير مضاعف، فإذا تضاعف صار غير مطاق. أن تتحمل البلاء إذا كان ما هو مضاعف، لكن إذا تضاعف النفس البشرية ما يسهل إنسان. إن البلاء يطاق غير مضاعف، فإذا تضاعف صار غير مطاق. لكن رحمة الله قريب من المحسنين. نقف عند هذا القدر، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، استعرضت معكم في الدرس الماضي فتنة يوسف ومحنته في الجب، واستعرضنا ما قاله الفقهاء والمفسرون: لعله فزع من الظلام أو حشه المكان، كل ذلك وارد، لكن الله يعلم ما كان في نفسه من خطرات. وقلنا إنه بلاء شديد، وتلون قول الشعراء: إن البلاء يطاق غير مضاعف، فإذا تضاعف صار غير مطاق. ولكن رحمة الله عز وجل قريب من المحسنين، ويوسف محسن دون البلوغ، لم يفعل شيئا ولم يرتكب إثما، كان طاهرا. هو الذي سيفرج كربته، وهو الرب عز وجل سيربط على قلبه سيثبته. ها هو يسمع أصواتا مختلفة يخالط بعضها بعضا، يسمع صدى حركات مبهمة لا يعرف ما هي ولا من أين مصدرها أو من أين مصدرها. وها هي الأصوات تقترب شيئا فشيئا، وها هي الحركات تدنو كذلك، ويسمع خفق نعال ونباح كلاب إنها قافلة. فابتسم صلوات الله وسلامه عليه، فابتسم له الأمل، وشعر بأن ساعة الخلاص قد دنت. وقفت السيارة بجانب البئر، مقدمة السيارة دبعة الماتح أو الوارد اسمه، يتقدم القافلة بقليل إلى منابع الماء حتى يستقي لها. وقفت السيارة بجانب الجب، ويهتف رئيس القافلة بصوت مسموع سمعه يوسف وهو في الجب، يقول: يا فلان ألقي دلوك، انزل الدلو الى البئر في الجب، وامتح امتح يعني اسقي لنا ايها المائح او الماتح، قاله مائح وماتح، ايها الماتح دلوي دونك، اني رايت الناس يحمدونك، يعني اللي قال لهم المائحون عليه الثناء الحسن: يا ايها الماتح دلوي دونك، اني رايت الناس يحمدونك او يمدحونك، لكن الاول اولى. امتح اي اخرج الماء لنا. وقع هذا الصوت على يوسف وقوع الماء على ذي الغلة الصادي، الإنسان عطشان وجاء ماء بارد هكذا وقع استرعينه، وأدرك أن ساعة النجاة قد دنت من هذا الوافد العجيب الذي لا يعلم منه. وتقرأ ذلك في قول الله عز وجل: وجاءت سيارة فأرتدوا واردهم فأدلى دلوه، قال: يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة، إلى آخر الآية. والله عليم بما يعملون. يقول ابن كثير: جلس يوسف في البئر ينتظر فرج الله تبارك وتعالى ويتوقع لطفه به. فجاءت سيارة، والسيارة هي القافلة الكبيرة المتعودة على السير. من كلمة سيارة صيغة مبالغة، يعني كأنها مجهزة دائما، أو وظيفتها إيش؟ أنت تنتقل من مكان لمكان، تنقل بضائع من بلد إلى بلد، سيارة. كأنهم يحترفون السير للتجارة أو لجلب البضائع. وقد ذكر بعض أهل الكتاب أن هذه السيارة كانت من بلاد الشام من مدين، وذكر بعض المؤرخين أنها من أولاد إسماعيل كما سيأتي معنا بعد قليل. على كل حال من بلاد الشام، كانوا قاصدين مصر، وكانت بضاعتهم الفستق والبطن، حب الفستق الحلبي غير المطعم، يطلع صغير حب العدس طعمته كأنه الفستق، فيه زيت جميل الرائح، والصنوبر. وكان الجب في طريق سيرهم كما ذكر الألوسي عليه رحمة الله. تقدم وارد القافلة وهو الذي يتولى السقاية، وكان اسمه مالك ابن ذعر أو دعر الخزاعي. نعم، وذلك قوله تعالى: فأرسلوا وارده عن ماء، فأدلى دلوه. أدلى دلوه أي أنزلها في البئر ليملأها. والدلو معروف عند العرب، إناء من الجلد أو ما يشبهه يستقى به، يعبوا الماء يستقوا فيه. والعرب تصف الرجل الكريم بالدلو، لأن الدلو عندهم